إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم إن شاء الله نكمل بقية ما يسر الله عز وجل من المسائل من كتاب الأيمان، حتى نحاول إن شاء الله أننا نكمل هذا الكتاب العظيم المفيد للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وقبل بداية الدرس أحب أن أنبه إلى أننا سنزيد يوما رابعا في الدروس. الآن نحن عندنا يوم السبت، يوم الأحد، ويوم الاثنين، ويوم الأربعاء، هذه المواد المعلومة. سنزيد يوما غدا الثلاثاء من ابتداء الغد شرح كتاب التوحيد لابن خزيمة إن شاء الله. وهذا في ذهني من زمن، لكن كنت أمهد لبعض الكتب لهذا، فإن شاء الله بسبب كثرة أسفاري ولعل بعد شهر تقريبا أو أزيد بقليل أو أقل بقليل لعلي أسافر، فلأجل كثرة هذه الأسفار فأحببت أن أزيدكم يوما، بحيث تكون الدروس إن شاء الله أحد والاثنين والثلاث والأربع. وهذا يحتاج منكم إلى نوع ترتيب الوقت يعني بقدر الإمكان. فإذا تيسر لكم المحافظة على هذه الدروس جميعها فهذا أفضل، وإذا تعذر على بعضكم فيتابع ما يفوته من الدروس عن طريق الأشرفة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وكذلك من استطاع أن يقتني هذا الكتاب، أعني كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، فينبغي عليه أن يقتنيه ليس فقط للدرس، بل قد نص أئمتنا من أهل السنة قديما وحديثا على أنه لم يصنف في مسائل التوحيد كتصنيف الإمام ابن خزيمة إلا ما ندر، ولذلك كانوا يلقبونه بإمام الأئمة، حتى أن البخاري ومسلما قد رويا عن ابن خزيمة خارج الصحيح. وهذا إن شاء الله غدا نبدأ بترجمة الإمام ابن خزيمة تمهيدا لشرح كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، مضافا إليه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأنا أتقصد هذا لشيء لعلكم تنتبهون له فيما بعد، فإن المادتين وطريقة التصنيف تساعد إحداهما على الأخرى. نبدأ إن شاء الله درسنا الليلة. عبد الرحمن. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. ومن حلف الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حمس عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو، ومن حق المسلم إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. هذا كتاب الأيمان اختصر جل أو كثيرا من مسائله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في متنه هذا المبارك، جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. والأيمان معروفة، وهي جمع يمين، وقد قيل بأن اليمين سميت بهذا أنهم كانوا إذا حلفوا أخذ بعضهم بأيمان بعض. المقصود أن الأيمان ما يحلف به الإنسان، فكل ما يحلف به فهو يمين، سواء حلف بالله أو حلف بغير الله فهو حالف. والعلماء متفقون على مسائل عدة في كتاب الأيمان، فلا خلاف بينهم في أن اليمين لا تجوز إلا بالله تبارك وتعالى. وكان في القديم نزاع لبعض أهل العلم في شيء من هذا، ثم استقر إجماعهم على أنه لا خلاف في أنه لا يجوز الحلف إلا بالله. وكذلك اتفقوا أيضا على أن الكفارة وما يترتب على الأيمان أن هذه الآثار لا تنعقد إلا فيما كان حلفا بالله تبارك وتعالى. وأما إذا حلف بغير الله، بفلان أو بفلان أو بكذا أو بكذا، فلا خلاف بين أهل العلم أن هذا اليمين لا ينعقد عليه أثر شرعي، سواء حنث فيه أو لم يحنث. هذه من الأمور التي لا يختلف فيها العلماء رحمهم الله. ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان ما يسمى بالحلف بالطلاق، وليس هناك أصلا ما يسمى بانعقاد الحلف بالطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك. إذن اليمين لا تكون إلا بالله، ولا تنعقد الآثار الشرعية إلا إذا كنت حالفا بالله تبارك وتعالى. ويذكرون في هذا أن صيغ الحلف بالله إما بالباء أو الواو أو التاء، بالله والله تالله، ويجري في لسان العرب كما جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لا الله إذن، فيجري في لسان العرب مثل هذا. ولكن الأصل في الأيمان في أغلب لسان العرب أنها تكون بهذه الأحرف أو بمعناها. أما هذه الأحرف فبالله ووالله وتالله فلا نزاع بين أهل العلم أنه متى قصد اليمين وعقده بقلبه أنه ينعقد. واختلفوا إذا أقسم بمعنى اليمين، كأن يقول أقسمت أن أفعل كذا، ولم يذكر صيغة الحلف، لم يقل أقسمت بالله، إنما يقول أقسمت أن أفعل كذا أو أقسمت أن لا أفعل كذا. فهنا إذا ذكر معنى اليمين ولم يذكر صيغة الحلف ولم يظهر اسم الله حالفا به أو صفة من صفات الله، هنا تنازع العلماء في هذا. وقال أكثر أهل العلم أنه إذا قال أقسمت فإن هذا اللفظ يمين وإن لم يظهر اسم الله. واحتجوا على هذا بأدلة، منها ما جاء في الصحيحين الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر من الأوامر أمرنا بكذا، قال وإبرار المقسم. وعند مسلم وإبرار القسم أو قال المقسم، هكذا شك الراوي. وقد روى الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن، وصححه جماعة من أئمة الحديث، وحسن إسناده الإمام الألباني في التعليقات على الدراري، قال بأن إسناده حسن، وهو كذلك كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. من طريق أبي الزاهرية عن عائشة أنها دخلت عليها امرأة ومعها طبق فيه تمر، قالت أمنا فأكلت منه بعضا فأكلت بعضه وتركت بعضه، فقالت المرأة أقسمت عليك أن تأكليه كله، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبريها فإن الإثم على المحنث، يعني إذا لم تبري قسمها فإن الإثم عليك في عدم إبرار القسم. وهذا حديث حسن غريب، وقد تفرد به الإمام أحمد. وهذا الحديث له شواهد أو شاهد، لكن بإسناد ضعيف بمعناه، وهو إذا لم يقوه فإنه لا يضر. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد كما ذكرت بإسناد حسن وكذا قال الإمام الألباني، استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على أن لفظ الإقسام يمين وتنعقد به اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبريها، فإن الإثم على المحلف أي الذي لا يحقق إبرار المقسم، فالإثم على المحلف. فهذا الحديث يدل على أن معنى اليمين كأن يقول أقسمت أو حلفت أو علي يمين أو إني حالف، ونحو هذه الألفاظ أنها أيمان منعقدة، وأنه إذا قال أقسمت أن أفعل أو أقسمت أن تفعل فهذا يمين. وقد أخرج أيضا مما يقوي هذا المذهب، أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وليس هو من مسند أبي بكر، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤيا، وأبو بكر رضي الله عنه جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس، فقال يا رسول الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أؤولها، فأولها أبو بكر، ثم قال بعد أن أولها يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فائدة عارضة. وهذا يدل على أنه من السفه ما يعتقده الناس أن الرؤيا وأن فلانا يضبط هذا الباب ضبطا تاما وأنه لا يخطئ، وهذا خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام الصديق أبو بكر رضي الله عنه يخطئ في تأويل الرؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأويل. المقصود نرجع إلى الحديث، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أخطأ، قال يا أبا بكر لا تقسم، رواه البخاري. إذن فسمى قوله أقسمت سماه فعل قسم، قال لا تقسم، وهو لم يحلف وإنما قال أقسمت عليك. إذن إذا قال بالله ووالله وتالله وهو يقصد اليمين فلا نزاع، وإذا حلف بغير صيغة الحلف لكن بمعناه كأن يقول لله علي يمين أو حلفت أقسمت، فقوله أقسمت فيه نزاع، والصواب أنه يمين. والحلف يكون إما بالله أو بصفة من صفاته، وأنا دائما أقول إن السلف لم يكونوا يقسمون صفات الله عز وجل في جل تآليفهم وفي جل كلامه. ولذلك يقول بعض المتأخرين أنه إن أقسم بصفات الذات أو بصفات الأفعال فيقسمون صفات الله إلى صفة ذات وإلى صفة فعل. صفة الذات كالوجه واليدين والعين وهي الصفة التي من ذات الله عز وجل، وصفة الأفعال كالكلام والضحك والغضب والمحبة والرضا، فربما غضب وربما رضي وربما ضحك وربما لم يضحك وربما تكلم وربما لم يتكلم وربما نزل وربما لم ينزل، هذه صفات الأفعال. على كل حال الحفاظ على مصطلحات السلف أسلم، وإن كنا لا ننكر ما اتفق عليه العلماء. المقصود من هذا أنه إن أقسم بالله أو بصفة من صفات الله كأن يقسم بوجه الله أو يقسم بعين الله أو بيد الله أو بقدم الله، يقسم بأي صفة من صفات الله أو أن يقسم بصفات الله عز وجل كضحك الله وغضب الله ورحمة الله وقدرة الله وعزة الله، كل هذا ينعقد به اليمين. وقد تنازع بعض أهل العلم أو نازع بعض أهل العلم في جواز الحلف بصفات الله، وقد ثبت عند البخاري وغيره من حديث أظن ابن عمر قال يرويه عنه نافع إن صدق حفظي قال كان من أيمان رسول الله، كان من أكثر ما يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال كما في بعض الروايات كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. ولعلكم تذكرون عندما شرحنا سيرة الإمام أحمد لابنه الإمام صالح أن الإمام أحمد كان يحتج على الجهمية القائلين بخلق القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا رواه البخاري. قال أحمد ولا يتعوذ بمخلوق، لا يتعوذ بمخلوق، يعني لا يجوز الآن أن تقول إني أعوذ بفلان وهو غائب عنك. فاحتج الإمام أحمد على هذا بأن القرآن كلام الله، وعلى احتجاج أحمد ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الباب واحد. فكما أن التعوذ يكون بأسماء الله وصفات الله كذلك الحلف إما أن يكون بالله وإما أن يكون بصفات الله تبارك وتعالى. وقد اتفق العلماء على أن المقسم إذا حلف وقصد بقلبه ما حلف عليه فإن اليمين تنعقد، وهذا صريح القرآن. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فبين الله عز وجل أنه متى عقد اليمين، أي قصدها بقلبه، فإنه يكون حالفا. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد يمينه، أي قصدها وانعقد عليها قلبه، فإنه باتفاق أهل العلم يقع يمينه ما لم يستثني، ما لم يقل إن شاء الله. وأما إذا عقد اليمين ثم أتبع تعقيد اليمين الاستثناء متصلا، ففيه نزاع بين أهل العلم. بمعنى إذا أقسم والله وهو يقصد اليمين لأفعلن كذا وكذا، ثم وصل بكلامه الاستثناء فقال إن شاء الله، فهذا اختلف فيه أهل العلم، والذي تدل عليه السنة، والذي جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الاستثناء ينفع وإن قصد الحالف اليمين. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن نبي الله سليمان، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن نبي الله سليمان قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين، والبخاري له 70 و60 و90 و100. المقصود قال صلى الله عليه وسلم: ولم يستثني، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة ولدت شق غلام. قال صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء ينفع الحالف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث، أي لم يجب عليه أن يكفر، لأن اليمين لم تنعقد أصلا. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، وعن عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه إن شاء الله لم يحنث، وفي رواية فله ثنياه، وفي رواية بألفاظ أخرى. إذن فإذا حلف وانعقد قلبه على اليمين فإنه يقع ما لم يستثني، ولا يصح الاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام، كما نص على ذلك جمع من الأئمة كالإمام مالك وغيره. وأما إذا حلف وسكت ثم تذكر وقد انقطع الكلام فإن اليمين قد انعقدت، لأنه لم يستثني أصلا، لأنه لم يستثني. ولا يسمى هذا في لغة العرب إذا سكت وانقطع الكلام لا يسمى استثناء. فمن هنا اشترط جماعة من الأئمة كبيان للأمر أنه لا يكون الاستثناء استثناء حتى يكون متصلا مع الحلف، أن يقول والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، والله لا أتركن كذا إن شاء الله. وقد سأل الإمام عبد الله وغيره من طلاب الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن قوله من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، قال لا يكون ذلك في الطلاق، لا يكون ذلك في الطلاق. وهذه المسألة لعلي كنت تكلمت عنها هناك في كتاب الطلاق. إذن من هنا ظهر أن اليمين تنعقد مع القصد ومع اللفظ الصريح، والله بالله طلاق أحد هذه الألفاظ باتفاق العلماء ما لم يستثني، فإن استثنى فلا تنعقد اليمين. وأما إذا حلف باللفظ الصريح قال والله بالله طلاه، لكن لم يضم إلى ذلك انعقاد قلبه، أي لم ينعقد على ذلك قلبه، وإن نطق بلفظ اليمين صريحا والله طلاه بالله، لكن لم يضم إلى ذلك قصد قلبه، فإن هذا لا ينعقد يمينه. وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أمنا عائشة قالت نزل قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت نزل قوله تعالى قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله، يعني أن هذه الآية نزلت لأجل هذا المعنى. وقد اختلف العلماء في لغو اليمين ما هو، وفي هذا عند أهل العلم أقوال، وأقواها ما قالت أمنا عائشة، والحجة في هذا سببان: الأول أنها تكلمت عن سبب نزول وعن معنى شرعي مقصود، لا أنها يرحمك الله بالوقت اللي بيعصف الناس قبل ما يقولوا له يرحمك الله بيفكروا بحاجات ثانية. أنا خطبت الجمعة قلت لهم عليكم بحبة البركة، ثم فوجئت ببعض أكابر الأطباء بعد ما خطبت يقول على الناس أن يستعملوا حبة البركة. قلت والله قلت أو لم تقل، قلتم أو ما قلتم. نعم طيب، قلنا لك يرحمك الله بركة. طيب، وأقول إن الذي قالته أمنا عائشة رضي الله عنها له وجهان يدلان على صحته وقوته: الأول أنها لا تفسر الآية من قبل نفسها، وقد أذكركم عندما انتهينا في التفسير من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، استدللت هناك بقول لابن عباس وقلت مثل هذا الكلام الذي أقوله الآن، هل تذكرون ما هذا؟ أنا قربتها لكم ما عميت عليكم. الآية وأتموا الحج والعمرة لله. إيه؟ لا لا، هذه قراءة ابن مسعود تقريبا، وأقيموا الحج. ها تذكرون ماذا قلت هناك وفي أي مسألة؟ أحسنت أحسنت أحسنت، خذ جنين بس لو معايا. أنا بطلت أتعامل إلا بالله. يلا يا ابن حبيبي اديله يشرب بشي ولا حاجة، اديها لأحمد، وأحمد هناك وادوها لي. تعال يا أحمد خذ اللي يا أحمد، خلاص هو تنزل. قال ابن عباس: ليس لأهل مكة متعة. قلت العلماء اختلفوا، منهم من قال تصح المتعة للمكيين. قال ابن عباس: ليس لأهل مكة متعة. قلت هذا من الغلط أن يرد، لأن هذا ليس من باب التفسير. ابن عباس عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإلى آخر ما ذكر. فهذا أيضا عندما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها نزل قوله في كذا، هي لا تفسر من قبل نفسه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن سياق الكلام يدل على ما قالته أمنا، فإن الله تعالى يقول، والقاعدة الأصولية أن السياق والسباق من المفسرات. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا فرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة. ما هو القيد للفرق بينهما؟ هو ماذا؟ تعقيد اليمين. والقيود معتبرة، وقد ذكرت في الأصول في شرح رسالة بن سعدي وفي غير رسالته أن الشرط إذا جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتفق العلماء على عدم اعتباره، كما اتفقوا على عدم الاعتبار في ماذا؟ هاتوا ما عندكم. ها؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ما يقولون أنه يجوز أكل القليل من الربا. إذن القاعدة أن كل قيد جاء في الكتاب والسنة ولم يتفق العلماء على عدم اعتباره قيدا، وإنما تنازعوا على كونه قيد معتبر أو عدم كونه قيدا معتبرا أو عدم كونه قيدا معتبرا، فالأصل اعتباره ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. إذن فلما قال جل شأنه ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فالعلة من المؤاخذة والقيد من المؤاخذة ما هو؟ هو التعقيد. فمتى فقد التعقيد صار لغو يمين. إذن ما قالته أمنا عائشة حجة لوجهين. الأولى أنها تكلمت عن معنى الآية في نزولها. الثاني أن القيد الشرعي دل على أن اللغو هو كل ما لم يعقد في قلب الإنسان، فصار قولها حجة لهذين الوجهين. وإن نازع في ذلك بعض أهل العلم، لذلك العرب يجري على لسانها صيغة اليمين ولا يقصدونها، وهذا الاستعمال موجود عند عامة الناس إلى وقتك هذا. فالناس: يا فلان بالله تفضل عندنا، وهو لا يخطر في باله أبدا أنه يقصد بهذا أن يحلف بالله: والله لا تتغدى، والله لا تبيت، لا تبات معنا، والله لا تتعشى. هذه كلها ألفاظ يمين هي من اللغو، بل قد يكون كارها. ممكن؟ طيب، بل قد يكون كارها ويجري على لسانه: والله لا تفعلن كذا. إذن هذا يجرنا إلى مسائل عدة مهمة. أعني إذا فهمنا ما هو اللغو هذا سيفيدنا في بحثنا. فقيد اللغو هو كل ما لم ينعقد القلب عليه، وقيد اليمين المنعقدة كل ما انعقد قلبك عليه. ومن هنا اختلف أهل العلم في بعض الأيمان، كأن يحلف على ظنه ثم يظهر خلاف ظنه، وكأن يحلف كاذبا إلى غير ذلك من الصور التي تنازعوا فيها. وطالب العلم إذا ضبط القواعد انضبطت له جل المسائل، ولا يكاد يضطرب في المسائل إلا قليلا، لأنه يجري على قواعد شرعية صحيحة. وهنا قاعدة وهي التمسك بالنص العام. أين العموم؟ قوله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أيمانكم، قلنا أن النكرة إذا أضيفت دلت على العموم. إذن عندما يقول في أيمانكم لا يؤاخذكم الله في كل لغو، وإنما يؤاخذكم في كل يمين منعقدة. هذا العموم يريحك عند اختلاف العلماء. فمثلا تنازع العلماء في الحلف إذا كان الحالف كاذبا، يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، فهل عليه كفارة يمين أم لا؟ فقال بعضهم: من حلف كاذبا فلا كفارة لحلفه، وقالوا إن ذنبه أعظم من أن يكون له كفارة. وقال بعض أهل العلم: بل كفارة اليمين في الحلف سواء كان الحالف صادقا أم كاذبا. والحق والله أعلم هو أن اليمين متى ثبتت أنها يمين ومتى قصدها بقلبه فهذا يمين، والكاذب يقصد، فهو عندما يحلف يعلم أنه كاذب وأنه قاصد لليمين. لذلك مما يقوي هذا المذهب وقد قال به جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهؤلاء الذين قالوا إن الكاذب لا كفارة ليمينه وعللوا ذلك بعلة، فإن علتهم تنهدم بهذا الحديث عند من يصححه، فإن هذا نذر معصية، ومع ذلك لم يمنع نذر معصيته لم يمنعه من الكفارة. فعموم قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يدل على أن يمين الكاذب منعقدة إذا عقدها بقلبه وإذا قصد إليها. كذلك اختلفوا في من حلف على شيء يظنه كذا، فإذا هو على خلاف ظنه كأن ينظر إلى امرأته وهي قادمة إليه يقول والله إن هذه امرأتي، وهو يغلب على ظنه بل يكاد يجزم بأنها امرأته، ثم ظهرت أنها ليست امرأته. فاختلف في هذا أهل العلم، والباب هو الباب، فيقال للمخالف هذه يمين أم لا، فيقول هي يمين، فنقول انعقد عليها قلبه أم لا، يقول والله هذه امرأتي، يقول نعم انعقد يمينه، انعقد أي قصد اليمين. إذن فقد أتى باللفظ والقصد، فمن أسقط بعد ذلك عنه اليمين فعليه الدليل، لأن فرق ما بين اللغو وما بين المؤاخذة هو تعقيد القلب. إذن هذه قاعدة فانضبط، كل يمين انعقد عليها القلب مع صحة الحلف مع عدم الاستثناء فإنها داخلة في مسمى اليمين، وإن اللفظ العام يشملها، فمن أخرجها بعد ذلك فعليه الدليل. وأنت كطالب علم تجري على القواعد، فإذا جاءتك قاعدة ثم وجدت أهل العلم على خلاف قولك تعلم أنك مخطئ. وضربنا أمثلة على هذا بطواف الإفاضة مثلا، فأنت تطبق القواعد ما لم تنأ عن أهل العلم، فإذا رأيت أهل العلم قد خالفوا هذا ليس خطأ في تطبيق القواعد، هذا خطأ في فهمك، أو يكون وغاب عنك شيء من وجوه الدلالة. وأما إذا اختلفوا فمعك تطبيق القواعد الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. على كل حال أرى أنني قد تعبت، فنقف هنا إن شاء الله. حد له سؤال؟ تفضل. قلت كثيرا غفر الله لي ولك ولكم جميعا، قلت هناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي صحيح مسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. قلت كثيرا هناك فرق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية، النائم لا يؤاخذ وإن فات وقت الصلاة ما لم يقصر ويفرط. طيب، فوضع عنه الإثم، لكن إذا استيقظ فعليه القضاء. طيب، وقاتل الخطأ أليس قد دخل وضع عن أمة الخطأ؟ هذا قاتل خطأ فقد وضع عنه الإثم، ولكننا نأمره بماذا؟ بالدية. واضح؟ طيب، إذن الأحكام الوضعية وهي ما لها آثار على القول أو الفعل لا علاقة لها بسقوط الإثم، فقد يسقط الإثم ولا يسقط الحكم التكليفي. الآن صبي أتلف مالا لأناس، ما الذي يجب على وليه؟ أن يصلح ما أفسده ابنه. طيب، هل على الابن إثم؟ أحيانا يخطئ بعض العلماء عندما يختلف العلماء في مسألة، فيبادر بعض العلماء يقول وضع عن أمة الخطأ والنسيان، فيسقط حكما وضعيا وأثرا شرعيا، هذا خطأ. إذا ثبت الأثر الشرعي أسقطنا الإثم وأبقينا أثره. واضح؟ نعم. تفضل. إيش دخل المحبة؟ إيش دخل المحبة في انعقاد القلب؟ انعقاد القلب نيته وجزمه. وقد ينعقد قلبك على ما تحب، وقد ينعقد وتجزم على ما تكره. واضح؟ انعقاد القلب النية، أنه قصد الفعل أو قصد اللفظ. واضح؟ نعم. الآن بارك الله فيك، أنت عندما بتخرج على باب البيت فبتقول والله يا فلان مر علينا، فلما أسألك أنت قلت والله يا فلان تمر علينا، أنت قاصد اليمين؟ تقول نعم أو لا، فهذا الأمر يستقر في قلبك. تفضل. سيأتي معنا التعرض لهذه المسألة في مسألة حكم إضرار المقسم. سيأتي كلام الإمام الشوكاني أنه يجب إضرار المقسم، هذا الوجوب كيف هو وشروطه، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. تفضل. نعم. جاء عن ابن مسعود، جاء عن ابن مسعود، وهذا علقنا عليه هناك في كتاب التوحيد، علقنا عليه في كتاب التوحيد، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. هل يجوز أن يقسم بآيات الله؟ أنت أجب. أنا قاعد هنا للصبح ما يوريش حاجة. طيب، آيات الله كلام الله، إذا أنت وسعت المسألة. كلام الله تقصد، بارك الله فيك، يقسم بآيات الله، تقصد يقسم بآيات الله بالقرآن. طيب دقيقة، خلينا نفهم علشان أنا أطمئن أن أنت فاهم شرحي. أنا الآن أسألك، ما حكم أن تقسم بالقرآن؟ يجوز. لماذا؟ أحسنت، لأن القرآن صفة من صفات الله. طيب، ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما حكم الإقسام بالشمس؟ لا يجوز. أرحتني إن أنت فاهم، بارك الله فيك، أحسنت. غيره؟ تفضل. احنا شرحنا هذا، شرحنا هذا اكثر من مرة. انت حرم عليك ان تقسم، لان شأنك ان تعظم معبودك، والله يقسم بما شاء. فان قسم الله بما شاء من خلقه ليس من باب التعظيم، وانما من باب الدلالة على آياته، وهذا شرحناه هناك في كتاب التوحيد. طيب، آخر سؤال، آخر سؤال، تفضل. قلت أن القسم إما أن يكون بلفظ صريح أو بمعناه. واضح؟ اي نعم. اخر سؤال، بارك الله فيك.